والمراد بالقبلة إلصاق الشفتين ببعض البدن، ومنه تقبيل الرأس واليد والخد، فإنها جميعا تشملها اسم القبلة. والقبلة باعتبار تعلقها بالصيام نوعان اثنان. النوع الأول قبلة ليست محلا للشهوة، كتقبيل الوالد لولده أو الولد لوالده، فإن هذه القبلة ليست محلا للشهوة، فهي ليست مكروهة ولا مأمورا باجتنابها اتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى. والنوع الثاني قبلة هي محل للشهوة، بأن يقبل الرجل زوجه مثلا. وهذا النوع ثلاثة أقسام في حق الصائم. الأول أن يقبل الصائم مع الأمن على نفسه من تحرك الشهوة ولا تكره حينئذ، فمن أمن على نفسه تحرك شهوته جاز له ذلك سواء كان شيخا أو شابا. والثاني من لا يأمن على نفسه تحرك الشهوة ولكنه يعرف من نفسه أنها لا تتعدى القبلة إلى ما ورائها مما حرم الله، وهذا القسم مكروه. والثالث من لا يأمن على نفسه تحرك الشهوة ويخشى أن تتجاوزها إلى ما ورائها مما حرم الله، وهذا القسم محرم على الصائم. فمن عرف من نفسه أنه إذا قبل تحركت شهوته ثم تمادى به الأمر حتى واقع زوجه فإن القبلة حينئذ تكون محرمة تحريم وسائل. أما إذا كان لا يأمن على نفسه تحرك الشهوة ولكنه يعرف من نفسه أنها لا تتجارى به حتى توقعه في الحرام فإنها حينئذ تكون مكروهة بحقه. أما من أمن على نفسه تحرك الشهوة فإنها لا تكون مكروهة بحقه بل تكون مباحة. ولا فرق في هذه الأقسام بين الشيخ والشاب، فإن حركة الشهوة لا تتعلق بسن وإن كانت في الشاب أقوى، وتعليقها بمحل ورودها وهو تحركها بدون تفريق هو أولى من جهة الأدلة. وهنا يرد إشكال لطيف، وهو أن الفقهاء رحمهم الله تعالى فرقوا المذهب وغيره بين العبد إذا كان يأمن على نفسه تحرك الشهوة وبين إذا كان لا يأمن على نفسه تحرك الشهوة، وكيف يعلق الحكم بشيء لا يكون إلا بعد القبلة. فإن تحرك الشهوة لا يكون إلا بعد أن يقبل الإنسان، فكيف علق الفقهاء رحمهم الله تعالى الحكم بشيء يكون عاقبا للمسألة نفسها؟ فما الجواب؟ أن الفقهاء رحمهم الله تعالى أرادوا بذلك رد علم كل عبد إلى نفسه، فباعتبار ما يعلم من نفسه، فمن علم من نفسه أنه تتحرك شهوته بعد القبلة فهذا يحكم لنفسه بأن شهوته تتحرك، ومن كان يعرف من نفسه خلاف ذلك فإنه يحكم لها بذلك. والفقهاء رحمهم الله تعالى تبعا للشريعة قد يردون بعض الأحكام إلى نظر العبد نفسه، كما يقولون في الدم الفاحش الكثير، يقولون وفحص كل أحد بحسبه، فمن حكم بأن الدم في حقه فاحش كثير كان هذا حكما متعلقا به هو. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.